قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. وقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. أحصيناه حفظناه وعددناه. وطلاق السنة أن نطلقها طاهرا من غير جماع ويشهد شاهدين. وقال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما فرغ من كتاب النكاح عقبه بكتاب الطلاق. والطلاق هو في اللغة مأخوذ من الإرسال، الإطلاق والإرسال والترك، ترك الشيء وإرساله، هذا هو معناه اللغوي. والمعاني اللغوية في الغالب تكون عامة وشاملة، والمعاني الشرعية تكون جزءا من جزئيات المعاني اللغوية، بمعنى أن الطلاق من حيث اللغة هو ترك والإرسال، يعني هذا لفظ عام، كل ترك وإرسال يقال له إطلاق. لكن الطلاق في الشرع هو حل عقدة النكاح فقط، يعني معناه التخلص من الزواج بالطلاق. وإذا فالمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن كل ترك وإرسال فهو طلاق في اللغة، وأما في الشرع فهو طلاق، فهو ترك معين وإرسال معين، وهو إرسال الزوجة وتخليصها من العصمة بتركها وتخلية سبيلها، فيكون بذلك المعنى الشرعي جزءا من جزئيات المعنى اللغوي. وهذا جار في كثير من الأمور، أن المعاني الشرعية تعتبر أجزاء من جزئيات المعاني اللغوية. النكاح هو في اللغة الضم والتداخل كما عرفنا فيما مضى، ولكنه في الشرع ضم مخصوص وتداخل مخصوص، وهو العقد على زوجة ووطئها. فالمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي. كذلك الحج في اللغة القصد، القصد وفي الشرع هو قصد مخصوص، هو قصد مكة لأداء شعائر الحج. العمرة في اللغة الزيارة، وفي الشرع زيارة مخصوصة، وهي زيارة البيت العتيق للإتيان بشعائر ونسك مخصوصة. فالمعاني اللغوية تكون عامة، والمعاني الشرعية تكون جزءا من جزئيات المعاني اللغوية كما هو واضح. ثم إن البخاري رحمه الله تعالى ذكر آية الطلاق التي أول آية نزول الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وقوله عز وجل: إذا طلقتم النساء، يعني إذا أردتم تطليقهن، إذا أردتم تطليقهن فطلقوهن لعدتهن، يعني مستقبلات العدة. وأحصوا العدة بأن تعرفوا مبتدأها حتى يعرف منتهاها، وحتى لا يحصل لبس، وحتى لا يحصل اختلاف وحتى لا يحصل عدم ضبط لها، وإحصاؤها حفظها وتعدادها حتى تكون معروفة واضحة جلية لا خفاء فيها ولا غموض. والبخاري رحمه الله تعالى لما ذكر الآية أتى بكلمة من القرآن فيها ذكر الإحصاء، وهي غير غير الكلمة التي في الآية، وإنما هي في آية أخرى، وهو قوله أحصيناه يعني حفظناه وعددناه. المقصود في هذه الكلمة هي أحصيناه، هي كلمة من آية، كل شيء أحصيناه في إمام مبين، أحصيناه يعني حفظناه وعددناه. فيقول البخاري رحمه الله تعالى يعني بدلا من أن يأتي بقوله أحصوا يعني احفظوا وعدوا، أتى بكلمة أخرى من آية أخرى فيها نفس المعنى فأتى بها وفسرها. يقول بذلك البخاري رحمه الله فسر آيتين، بدلا من كون أن يكون فسر آية يكون بهذا العمل فسر آيتين. وهذا صنيع البخاري رحمه الله تعالى في ما يأتي به ويفسره في الأحاديث، فإنه عندما يأتي كلمة غريبة من الحديث ثم يكون في القرآن كلمة تشابهها تماثلها في المعنى، يأتي بالكلمة القرآنية فيفسرها ويكون بذلك فسر القرآن والحديث. كذلك أيضا عندما يأتي بكلمة عندما يأتي بآية ويفسر كلمة من كلماتها أيضا يعمد إلى كلمة أخرى مثلها فيفسرها، فيكون بذلك فسر آيتين بدل ما يكون فسر آية، لأنه كان يمكنه أن يقول أحصوا يعني احفظوا وعدوا، لكنه بدلا من هذا أتى بكلمة أحصيناه وهي من آية أخرى ففسرها، وتفسيره إياها تفسير لكلمة أحصوا في الآية التي أوردها، وهي قوله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ثم إن البخاري رحمه الله تعالى ذكر الطلاق المشروع والطريقة التي يجب أن تطلق عليها النساء، وهي أن يطلقها طاهرا من غير جماع لها، وأن يشهد شاهدين، وهذا هو الطلاق السني، لأن الطلاق طلاقان، طلاق سنة وطلاق بدعة. طلاق السنة هو أن يطلقها وهي طاهر يعني ليست حائض وفي طهر لم يجامعها فيه، يعني معناه يعني شيئان مطلوبان، أن تكون طاهرا يعني ليست حائضا، وأن تكون أيضا مع كونها طاهرا أيضا ما جامعها في الطهر الذي يطلقها فيه، الطهر الذي يطلقها فيه لا الذي يجامعها فيه لا يطلقها فيه، وإنما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. ولهذا قال أن يطلقها طاهرا من غير جماع، لأن من غير جماع إلا هذه ذلك الطهر، وأن يشهد شاهدين. قوله يطلقها طاهرا يعني غير حائض، ويطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وأن يشهد شاهدين، هذا هو طلاق السنة. وأما الطلاق البدعي فهو أن يطلقها حائضا، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها ثلاثا دفعة واحدة أو متوالية، لأن يقول هي طالق هي طالق هي طالق، لأن السنة أن يطلق تطليقة واحدة، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، وأن يشهد شاهدين، وأن يطلق طلقة واحدة تكون رجعية. حتى إذا فكر وتأمل ورأى أن نصح في استرجاعها يكون بإمكانه ذلك، بخلاف ما إذا طلقها ثلاثا فإنه قد يريد ويندم، ولكن لا ينفعه الندم لأنه ضيع الفرصة على نفسه وسد الطريق أمامه في الاتيان بالشيء الذي له وهي طلقات الثلاث حيث مسارها، ولم يجعل لنفسه فرصة وسبيلا يمكنه أن يتدارك عندما يحصل له شيء من الندم، وعندما يحصل له شيء من الرغبة والحرص على أن يعود تعود المياه إلى مجاريها، وأن يعود الوفاق والوئام، يكون بذلك قطع الطريق على نفسه. ثم إن البخاري، وأما الإشهاد وأن يشهد شاهدين، فلأن الله عز وجل أمر بذلك، قوله أشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا ذوي عدل منكم، يعني عندما يحصل الطلاق فليكن بإشهاد، أن يكون بشاهدين كما أرسل الله عز وجل إلى ذلك في كتابه العزيز في قوله أشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ثم إن البخاري رحمه الله أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأنه طلق زوجته وهو حائض، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتي رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما حصل، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يأمر ابنه عبد الله رضي الله عنهما بأن يراجعها وأن يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن إذا بدا له أن يطلقها فليطلقها من غير مسيس، من غير أن يجامعها، يعني في ذلك الطهر الذي لم يجامعها فيه. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء، يعني معناها أنه يطلقها يعني في طهر لم يجامعها فيه، فتكون ابتدأت العدة لذلك الطهر الذي لم يجامعها فيه، فتحيض ثلاث حيضات، تحيض ثلاث حيض، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة فعند ذلك يحصل الفراق إن لم يحصل رجعة، فيما إذا كان الطلاق رجعية. أما إن راجعها في خلال العدة وفي مدة عدتها فإن له ذلك، وهي زوجة ما دامت في العدة، يعني في عدة الطلاق الرجعي، ترثه ويرثها وعليه النفقة لها، فهي من الزوجات، ولو جامعها فإنه يكون بذلك راجعها، وعليه أن يشهد وتبقى في بيته وتبقى معه على حالتها كما كانت، تبقى على حالتها كما كانت قبل أن ينجز الطلاق، لأن الطلاق الرجعي المطلقة فيه زوجة ما دامت في العدة، فإذا خرجت من العدة عند ذلك صارت أجنبية، إذا أراد أن يتزوجها فليتقدم لخطبتها ثم يعقد عليها عقدا جديدا. أما إن راجعها وهي في العدة فإن هذا حقه، ولا يتوقف المراجعة على رضاها وعلى رضا أهلها، لأنها تعتبر زوجة، وهذا حقه الذي ليس لأحد فيه مشاركة، لا هي ولا أهلها، بل الرجعة من حقه إن أراد أن يراجعها. أما إذا خرج من العدة فهي ملكة نفسها، فعند ذلك لا سبيل له إليها إلا عن طريق الخطبة وعن طريق عقد وعن طريق زواج جديد، ويكون خاطما من الخطاب، لأنها بذلك بخروجها من العدة قد ملكت نفسها. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى يعني إلى أنه لا يجوز أن تطلق المرأة في حال حيضها، وأنها إن طلقت فلتراجع، تحتسب هذه الرجعة هذه الطلقة على الزوج، لأنه عليه أن يراجعها، ثم يكون مضى له طلقة واحدة محسوبة، لا أنها لما وقعت الطلقة وصارت تطليقه في الحيض لا يجوز، معناه أنها لا تحتسب بل تحتسب، وعليه مراجعتها ثم تطلق بعد أن تحيض تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه، ويكون بذلك قد مضى طلقة واحدة من طلقاتها إذا كان لم يسبق إلا هي. لكن لم يسبق الله هي تكون مضت هذه الطلقة، وإن كان سبق أن طلقها قبل ذلك فتكون مضت طلقتان، فلا يبقى أمامه إلا طلقة واحدة، لا يبقى أمامه إلا طلقة واحدة. إذن فالطلاق في الحيض حرام لا يسوغ ولا يجوز، وهو طلاق بدعي، وعلى من طلق أن يراجع، ويكون الطلاق شرعيا فيما إذا طلقها وهي طاهر، سواء كانت يعني طهرها يطلقها حاملا أو حائلا، أما حائل يعني متحقق بأنه ليس في بطنها ولد، أو تحقق بأنه في بطنها ولد، فعند ذلك يطلقها، يطلقها وهي طاهر، يعني سواء كانت حائلا أو حاملا، يعني سواء كان فيها حمل أو ليس فيها حمل، ولكن تحقق براءة رحمها، وذلك بحصول تلك الحيض التي حصلت لها إذا كانت ممن يحيض. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. وتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. قال: باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليراجعها، قلت: أتحتسب؟ قال: فمه. وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: مره فليراجعها، قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: كتبت علي بتطليقة. وهذه ترجمة من الإمام البخاري رحمه الله، وهي قوله: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. لما ذكر يعني أن طلاق الحائض لا يجوز وأنه طلاق بدعي، أورد هذه الترجمة التي فيها أن ذلك الطلاق يحتسب، وأنه إذا كان لم يسبق أن طلقها قبل ذلك فإنه يكون مضى بهذا الطلاق طلقة واحدة، يكون مضى بهذا الطلاق طلقة واحدة، ثم يسترجعها، وإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت يطلقها طلقة، فيكون مضى طلقتان، يكون قد مضى طلقتان، فلا يبقى أمامه إلا طلقة واحدة. ومعنى هذا أن الطلاق الذي حصل في الحيض اعتبر وأمر بالمراجعة، ثم يطلقها بعدما تطهر ويتحقق براءة رحمها، فيكون بذلك مضى على من طلق في الحيض بعد أن يطلق ثم يراجع ثم يطلق، مضى عليه طلقتان، مضى عليه طلقتان. معنى هذا أن التطليق في الحيض معتبر، لأنه لغو وأن وجوده مثل عدمه، وأنه يرجع إليه وكأنه ما حصل طلاق، لا، وجد الطلاق، وإن كان محرما وإن كان فعله لا يجوز، إلا أنه يقع ويحتسب، ثم بعدما يراجع إذا أراد أن يطلق يطلق، لأنه إذا استرجعها وطهرت ثم حاضت ثم طهرت بعد ذلك هو بالخيار، إن أراد أن يطلقها فليطلقها في ذلك الطهر الذي لم يجامع عليه، وإن أراد أن يمسكها فليمسكها، وقد مضى له طلقة واحدة التي وقعت في الحيض وحصلت المراجعة منه. فإذا كان عازم على الطلاق ومصمم عليه وأراد أن يتخلص منها فيطلقها بعد ما تطهر من الحيضة الثانية التي بعد الحيضة التي حصل فيها الطلاق، ثم بعد ذلك يكون مضى له على هذا طلقتان. لو أنه راجعها بعد ذلك ما

وأبي أسيد قالا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رافقيين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد الرحمن عن حمزة عن أبيه وعن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه بهذا. ثم ذكر البخاري رحمه الله بعد هذه الترجمة وهي باب من طلق وهل يواجه بالطلاق، وأورد تحت هذا هذه الأحاديث المتعلقة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة يقال لها بنت الجون وتنسب ويقال لها الجونية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليها ومد يده إليها قالت أعوذ بالله منك، قال لقد عدت لمعاد الحقي بأهلك، ثم أمر أبا أسيد أن يجهزها وأن يعطيها يعني شيئا تمتيعا لها أو متاعا لها، وهو ما تعطاه المطلقة عند طلاقها من المال بمناسبة الطلاق. فأمر أبا أسيد أن يعطيها يعني الرازقيين وهما ثوبان. وقول البخاري رحمه الله في الترجمة باب المطلقة يعني معناه حصول الطلاق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق ووجد له الطلاق، الطلاق حصل بقوله الحقي بأهلك، لأن قوله الحقي بأهلك هذا تطليق، وهذا من الألفاظ المحتملة التي إذا نوي الطلاق معها فإنه يقع، لأن هناك ألفاظ صريحة وهي له الطلاق، وهناك كنايات يحتاج معها إلى النية، يحتاج معها إلى نية الطلاق، وإن لم يرد الطلاق فإنه لا يقع، بخلاف كلمة الطلاق فإنها إذا حصلت فإنه يوجد الطلاق، لأن هذا هو الأصل فيه، هذا هو الأصل فيه. فإذا قال إنسان أن زوجته طالق فهي طالق، ولو قال أن ما نويت الطلاق لا ينفع هذا الكلام، لأن هذا صريح بالطلاق، بخلاف الألفاظ المحتملة مثل كلمة الحقي بأهلك فإن هذه تحتمل الطلاق إذا نوي الطلاق، وتحتمل غيره إذا لم ينوى، مثل ما مر في قصة كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما أمر بأن يعتزل زوجته قال لها الحقي بأهلك حتى يقضي الله بينما يشاء، الحقي بأهلك، لأن هذا لا يعتبر طلاقا لأنه ما نوى الطلاق، وإنما أراد أن تذهب وتجلس عند أهلها. فالكنايات تحتاج يعني مع ذلك إلى النية، بخلاف لفظ الصريح فإنه يعتبر ولو قال صاحبه إنه ما نوى الطلاق، إلا إذا كان سبق لسان، إذا كان حصل من سبق لسان يعني بمعنى قال كلمة يريد أن يقول كلمة فقال كلمة يعني سبقت على لسانه، فهذا يعني لا يعتبر لأنه ما وجدت النية، لأنه ما وجد القصد وإنما حصل سبق، يعني غلط في كلمة بدل كلمة، مثل ما يغلط الإنسان ويقول شيئا غير الذي يريد، مثل ما مر بنا قصة الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني سبق لسانه، يعني لما وجد راحلته فسبق لسانه أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهذا سبق لسان. إذا كان حصل من الإنسان الطلاق فهذا لفظ صريح، أما كلمة الحق بأهلك فإن هذا من الكنايات التي تعتبر طلاقا مع النية، وإذا وجدت من غير نية ولم ينوي صاحبها الطلاق فإنه لا يكون طلاقا، مثل ما حصل من كعب المالك رضي الله عنه في قوله لامرأته الحق بأهلك حتى يقضي الله فينا ما يقضي. وقوله هل يواجه بالطلاق أشار بهذا إلى أنه أن الأولى خلافه، ولكنه إذا وجد إذا وجد ما يدعو إليه فإنه يمكن أن يواجه به، مثل ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالت له هذه الكلمة قال الحقي بأهلك، يعني أن هناك شيء يقتضي وشيء يقتضي المواجهة، وأنها لما قالت يعني هذا الكلام وأرادت وقالت يعني الكلام الذي يقتضي رغبتها في التخلص في الخلاص وفي الترك واجهها فقال الحقي بأهلك. وأما في غير الأمور التي تقتضي فالأولى ألا يكون بالمواجهة، أو الأولى أن لا يكون بالمواجهة، وإنما يكون على راحته، وأن يكتب تقول له يعني كلاما يقتضي أن يطلق فيطلقها لا مانع من المواجهة في هذه الحالة. أما إذا لم يكن هناك أمر يقتضي المواجهة فترك المواجهة أولى، ترك المواجهة أولى بأن يطلقها على على على راحته وعلى مهل في غير حالة غضب، وأن يشهد على ذلك، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الطلاق. والبخاري رحمه الله ذكر هذا بالاستثناء لأن فيه تفصيل، وأن الأمر قد يقتضي المواجهة وقد يقتضي عدم المواجهة، وأن الأولى عدم المواجهة إلا إذا وجد ما يقتضي المواجهة. نعم، يعني هي كانت يعني قالت له قالت هذه الكلمة، وهل تذهب الملكة بالسوقة ونقود السوقة الذي هو من أحد الرعية ومن أفراد الرعية، يعني واحد من أحد الناس وأفراد الناس، فلما قالت يعني هذه الكلمة ولما قرب منها وأراد أن يضع يده عليها حتى تسكن بادرت إلى قولها أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بمعاد الحقي بأهلك، وأمر أبا أسيد الذي أتى بها أن يعطيها هذين الرازقيين ليكونان متاعا لها بمناسبة هذا الفراق. محتمل يعني انها يعني تعرف انها قالت يعني هذه الكلمه استكبارا، ومحتمل انها ايضا لا تعرف، ما عليها خطا في عقيدتها من هذه الكلمه. لا شك انها اذا اذا اذا اذا كان هذا يعني قبل به الرسول صلى الله عليه وسلم، او انه قيل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك ان هذا من اكبر الخطأ ومن اعظم الخطأ، لان يعني القدح في جناب الرسول صلى الله عليه وسلم والحط من شانه عليه الصلاه والسلام هذا يعني من الامور التي من اخطر الامور واشدها خطوره واعظمها خطوره، لكن يمكن ان يكون يعني مثلا حصل ذلك لها من يعني بجهل او يعني غضب او يعني حالة عدم اتزان وغضب شديد وما الى ذلك. قرن عائشة قبلتها وقالت يعني اذا قلت كذا انك يقال انه قيل لها ان هذا يكون احضالك، ولكنها بعد ذلك كانت يعني تلوم نفسها وتقول انها هي الشقية. هو يمكن ان يكون ابي نفسك اليه، يعني انها تقرب منه يعني ويعني لا تمانع ولا تعارض، ويمكن ايضا ان يكون من قبيل الزواج، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني له خصائص يمكن ان يتزوج بدون ولي وبدون الامور الاخرى التي هي مشروطه بحق غيره، ويمكن ان يكون مقصودا انها تمكنه من نفسها وانها يعني لا تعمل معارضة ولا تعمل يعني اشياء لما هي طيبة. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن ابي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال تعرف ابن عمر؟ إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرادعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها. قلت فهل عد ذلك طلاقا؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. وهذا يتعلق بالترجمة السابقة أو الفترة الأولى وحباب من طلق، وذلك أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه طلق امرأته وهي حائض فاعتبرت واحتسبت، والرجل الذي سأل ابن عمر يعني عن طلاق الرجل طلق امرأته وهو حائض فقال وتعرف ابن عمر إن ابن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا الكلام من أجل أن يبين له يعني حقيقة الأمر وأن هذا الشيء قد وقع، وقوله تعرف ابن عمر هو يعرف ابن عمر، ولكن أراد بهذا أن يبين له أن هذا الأمر قد حصل وأنه وقع ذلك، وأنه كما أنه يعرف ابن عمر فهو يحكي له ما وقع، فإذا هذه سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقعت لابن عمر نفسه وهو يحدث بها ولا يحدث بها عن غيره، فهذا مما يوضح ثبوت يعني هذا الشيء وتحققه وأنه أمر محقق وأمر ثابت، وأن من يخاطبه وهو ابن عمر هو الذي حصل له هذا الأمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يراجعها، وأنها احتسبت عليه طلقة وأنها عدت عليه، فهو طلاق بدعي احتسب فيه فيما وقع من الطلاق. المقصود من الترجمة حصول الطلاق، يعني يدخل باب من طلق، فابن عمر رضي الله عنه قد طلق وحصل من الطلاق في الحيض، هذا هو المقصود من إيراد الحديث من أجل من طلق، ليس بقوله وهل يواجه هذا الطلاق، يعني هل يواجه هذا الطلاق لا علاقة له به، وإنما له علاقة بالفقرة الأولى وهي باب من طلق، أما له مواجهة فهو قول رسول الحقي بأهلك، يعني هذا فيه مواجهة بالطلاق لبناء على ما صدر منها مما يقتضي إعطاءها ما أراده، إعطاءها الشيء الذي أراده. قال باب من أجاز الطلاق الثلاث، لقول الله تعالى الطلاق مرتان بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن ترث مفقودته، وقال الشعبي ترثه، وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة، قال نعم، قال أرأيت إن مات الزوج الآخر، فرجع عن ذلك. قال باب من أجاز الطلاق الثلاث، لقول الله تعالى الطلاق مرتان بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. باب من أجاز الطلاقات الثلاث، والمقصود من هذا أن الطلاق إذا حصل سواء كان يعني سواء كان كل واحدة على حدة يطلق ثم يطلق ثم يطلق، ثم يحصل مراجعة، أو أنه حصل في مجلس واحد ذكرها مفرقة كل واحدة على حدة بين أقوال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فإنها تقع ثلاثا، وإن كان ذلك لا يسور، وإن كان ذلك طلاقا بدعيا إلا أنه يقع، مثل ما مضى في الحيض أنه طلاق بدعي ولكنه يقع تسب عليه طلقة وأنه يراجعها ثم بعد ذلك يطلقها إذا أراد أن يطلقها بعد أن تكون في قفل المجمع فيه، فكذلك بالنسبة لطلاق الثلاث من حصل منه وهو إن كان بدعيا فإنه يقع. قوله لقول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساكم معروف وتسريح بإحسان، يعني الطلاق مرتان المقصود من ذلك هذا هو الطلاق الذي مرتان التي يمكن معها المراجعة الأولى والثانية، في كل منهما تمكن المراجعة، طلقة الأولى معها مراجعة، طلقة الثانية معها مراجعة، فإذا هناك طلقتان لا تزال المرأة فيهما في عصمة الزوج، معنى أنه يمكنه المراجعة ويمكن التداخل، فإذا أتى بالطلقة الثالثة التي بعد الطلقتين الأوليين عند ذلك بانت منه ولا تحل له إلا بعد أن تكح زوجا آخر ويجامعها وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. وإذن فالطلقات هي ثلاث، يعني اثنتان فيهما مراجعة والثالثة إذا وقعت فإنه لا رجعة معها بل فيها البينونة، وسواء كانت هذه الطلقات كل واحدة طلقها ثم راجع ثم طلقها ثم راجع ثم طلقها الثالثة فإنها تبينونة، أو أتى بهما في مجلس واحد بأن قال هي طالق ثم هي طالق ثم هي طالق فإنها تبين منه بذلك، تبين منه بذلك. وإن كان طلاقا بدعيا فإنه يقع. وإنما الخلاف بين العلماء فيما إذا قال ثلاثا دون أن يأتي بالتفصيل والتفريق، يعني يقول أنت طالق ثلاثا، إن هذه التي اختلف فيها العلماء جمهورهم على أنها تقع، وبعض العلماء قال بأنها لا تقع وإنما تعتبر طلقة واحدة، إنما تعتبر طلقة واحدة، لأن هذا قالوا مثل لو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33 فإنه لا يعتبر قالها 33 وإنما قالها مرة واحدة، قالها مرة واحدة وما قالها 33 حتى يعددها 33 فعند ذلك يقال 33. قالوا فإذا قال هي طالق ثلاثا قال فترة طلقة واحدة، بعض العلماء قال بهذا، وجمهورهم قالوا بأنه يقع الطلاق الثلاث ولو كان بهذا اللفظ الذي هو كلمة ثلاثة. أما إذا بأت بها مفصلة أنت طالق ثم طالق ثم طالق فإنه وقع الطلاق. وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن ترث مفتوتته. وقال ابن الزبير في مريض طلق لا أرى أن ترث مفتوتته، يعني مفتوتته يعني التي طلقها طلاقا باتا، يعني طلقها ثلاثا أو طلقها يعني آخر طلقة، يعني معناه الذي فيه بث الطلاق ونهايته، سواء كان الطلقة الثالثة أو الثلاث التي حصلت مع بعض وهي متفرقة أو مجتمعة، على قول من يقول أنه يقع الطلاق فيما إذا قال أنت طالق ثلاثا. وهذه يعني من الأمور المتعلقة بالفرائض، ولكنها جاءت هنا استطرادا ويعني بيان ما يترتب على البينونة أو البت أو الطلاق البات الذي ليس معه رجعة، وأنه يترتب عليه ذلك، وأن المريض إذا طلق يعني طلاقا باتا فإنها لا ترث مفتوتته. وبعض العلماء قال ترث، والشعبي قال الشعبي ترث، ومن العلماء المفصل فقال إن كان يعني متهما بحرمانه، إن كان مطلق وكان الطلاق وطلاقه إياها يعني لاتهامه إياها بحرمانها من الإرث ومتهم بحرمانها من الإرث فإنها لا تقع، فإنه لا يقع الطلاق، وإن كان لا تهمة فيه فإنه يقع. وقال ابن شبرمة تزوج إذا انقضت العدة؟ قال نعم. قال أرأيت إن مات الزوج الآخر فرجع عن ذلك؟ ما قال ابن شبرمة تزوج، يعني هل تتزوج، يعني يحاور إنسانا قيل هو الشعبي وقيل غيره، هل تتزوج إذا خرجت من العدة؟ قال نعم. قال أرأيت إن مات الزوج الأول، يعني أثرت الاثنين فرجع، يعني كونه يعني معناه أنه في حدود العدة، يعني معناه يعني رجع وقيد ذلك في حدود العدة، يعني معناه أنها ما دامت في العدة فيحصل التوارث. أما إذا خرجت من العدة فإنه لا يحصل التوارث بذلك، فرجع يعني عن الإطلاق وقيد ذلك في حدود العدة.

وأنه طلقها وبت طلاقها وهذا هو محل الشاهد. طلقها وبت طلاقها يعني محل الشاهد في إرادة الحديث في باب أجاز الطلقات الثلاث، كونه طلقها وبت طلاقها. وهذا البت إما أن يكون طلقها يعني طلقات ثلاث، أو أنها آخر طلقة، آخر طلقة بقيت له طلقها فبانت منه ثم نكحت بعده. معلوم أن المرأة إذا طلقت ثلاثا لا تحل لزوجها الذي طلقها ثلاثا إلا بعد أن تكح زوجا آخر ثم يطلقها، فيمكن أن ترجع إلى زوجها الأول. فهي جاءت وحكت أنها كانت عند رفاعة القرظي وأنه طلقها وبت طلاقها وأنه تزوجها عبد الرحمن بن زبير وأنه ليس معه إلا مثل الثوب، فقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لأنها لما ذكرت رفاعة في الأول وأنها طلقها وبت طلاقها، لأن لو كانت القضية تتعلق بعبد الرحمن بن زبير فقط بدون نظر إلى شخص آخر ما ذكرت رفاعة، ولكنها ذكرت أنه طلقها وبت طلاقها وأنك تزوجت بعده. فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم منها أنها تريد أن ترجع إلى عبد الرحمن إلى رفاعة القرظ، فقال لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يقع الجماع حتى يحصل الاستمتاع. وأنه لا يكفي مجرد العقد، لا يكفي مجرد العقد على المرأة، لأن لو طلقها من عقد عليها تحل للزوج الأول، بل لا يحل ذلك إلا بعدما يحصل الجماع وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها، يعني كناية عن الجماع. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول. وهذا الحديث مثل الذي قبله عن عائشة رضي الله عنها، وأن رجلا طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجها رجل آخر وطلق، هل تحل للرجل الأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلته، تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها كما ذاقها الأول. يعني معناه أنها لا تحل للأول إلا بعد أن يكون الثاني قد جامعها، وأنه لا يكفي مجرد العقد عليها. قال باب من خير نساءه، وقول الله تعالى قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. وهذه ترجمة يا باب من خير نساءه، وهو أن قال لها يعني يقول لزوجته إن أردت أن تختاري نفسك اختاري نفسك وإن أردت أن تبقي ابقي. فمجرد التخيير لا يترتب عليه شيء إذا لم تختار الفراق، إذا لم تختار الفراق فإنه لا يترتب عليه شيء، لأن مجرد التخيير ما يترتب عليه شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خير النساء واخترنا البقاء معه، واخترنا الله ورسوله والبقاء معه عليه الصلاة والسلام، فلم يعد ذلك شيئا، يعني ما عد طلاقا يعني هذا التغيير. لأن المرأة إذا غيرت فأرادت البقاء فإنه ما حصل شيء، لكنها لو اختارت لو أرادت التطليق فإنه يطلقها ويمتعها، لأن الآية وإن كنت تريدنا خير الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، يعني يعطيهن شيئا من المتاع بمناسبة الفراق ويسرحهن يطلقهن. وإذا فالتخيير أو مجرد التخيير لا يترتب عليه طلاق. هذا أبو الضحى مسلم بن صبيح أبو الضحى مشهور بكليته أكثر من شهرته باسمه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر عن مسروق قال سألت عائشة عن الخيرة فقالت خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق لا أبالي لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. يعني هذا مثل الذي قبله، يعني عن عائشة أن الرسول خيرهن واخترنا البقاء، أفيكون ذلك طلاقا؟ يعني لا يكون طلاقا، يعني مجرد أنه قيل إن أردت يعني تريدنا الفراق أو البقاء فاختارت البقاء فإن هذا لا يعتبر طلاقا. ولهذا قالت أفكان طلاقا، وفي الحديث الأول لم يعد ذلك شيء، قال لم يعد طلاقا. ثم قال بعد ذلك مسروق لا أبالي خيرتها واحدة أو مئة إذا أردت البقاء، فإنه لا يترتب عليه شيء، يعني خيرها واحدة ثم كرر ثم كرر حتى يصل إلى مئة، فإنها إذا أرادت البقاء فإنه لا يترتب عليه شيء، كما جاء ذلك صريحا في كلام عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حدثنا عادل عن أبو الشعبي قال باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية أو ما عني به الطلاق فهو على نيتي. وقول الله عز وجل وسرحوهن سراحا جميلا، وقال وأسرحكن سراحا جميلا، وقال فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال أو فارقوهن بمعروف. وقالت عائشة رضي الله عنها قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. وهذه الترجمة وهي تتعلق ببعض الألفاظ التي هي يعني كنايات من كنايات الطلاق، لأن اللفظ الصريح هو لفظ الطلاق، فإذا قال إنه طلق فإنه يقع الطلاق ولو قال إنه ما نوى أو أنه ما أراد، لأن لفظ الطلاق واضح في هذا. أما الألفاظ التي هي كنايات عن الطلاق فهذه تكون مع النية طلاقا، تكون مع النية طلاقا، وبدون النية لا تعتبر طلاقا، كما ذكرنا في قصة عبد الرحمن كعب بن مالك لما قال لزوجته الحقي بأهلك، ما أراد طلاقها وإنما أراد أنه لما أمر باعتزالها قال اذهبي واجلس عند أهلك، فهو على حسب نيته. يعني لفظ سرحت بي و قال باب إذا قال فارقتك أو سرحتك أو الخلية أو البرية. نعم فارقتك أو سرحتك يعني لا يعتبر طلاقا إلا مع النية، لا يعتبر طلاقا إلا مع النية، بخلاف طلقتك فإن هذا لا ينفع معه أن يقول أنا ما نويت، لا ينفع أن يقول أنا ما، لأن هذا صريح في الطلاق لا يحتمل إلا الطلاق، لا يحتمل إلا الطلاق، إلا إذا كان كما أسلفت من مضى أنه خرج فلتة لسان، يعني سبق لسان، فإن هذا لا يؤخذ عليه الإنسان ولا يترتب عليه أحكام، ولكن لأن كونه يخاطبها ويعني بوضوح ويعني ليس سبق لسان ويقول إنه ما أراد، هذا ما ينفع فيه الكلام، ما ينفع فيه كونه ما أراد، لأن هذا صريح فهو يقع به الطلاق. وأما الألفاظ التي هي سرحتك وفارقتك وأنت خلية وأنت ذرية أو ما عني به الطلاق، يعني الألفاظ التي يراد بها الطلاق، فإن هذا على حسب النية، إن كان نوى الطلاق فإنه يكون طلاق، وإن كان ما نوى طلاقا فإنه لا يكون طلاقا، لأن هذه الألفاظ محتملة. أما الألفاظ الأخرى التي هي ليست محتملة فإنه لا يقع بها طلاق، يعني مثل كلمة كلي ويريد الطلاق، هذا لا يكون فيها طلاق، لأن الإنسان لو نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه يعني بما يدل على الطلاق فإنه لا يقع به طلاق، فإنه لا يقع به طلاق، وإنما يعني يكون بلفظ الطلاق، وهذا ما يحتاج إلى أن يقول أنه يعني نية لأنه صريح، ولا الفاظ المحتملة تحتاج إلى نية. وأما الألفاظ التي لا تحتمل لا علاقة لها بالطلاق وليس لها دخل بأن يقول كلمة يقول قال لزوجته كلي وأراد بها أنه طلقها، فإن هذا لا ينفع، لأن هذا مثل النية. والله يقول ورسول يقول الله تجاوز الأمة ما حدثت بأنفسها ما لم تتكلم وتعمل، فهي تتكلم بطلاق أو بشيء يدل على الطلاق كالكنايات التي هي تسريح وفراق وتفلية وبرية وحقيبة أهلك وما إلى ذلك من العبارات التي تؤدي تحتمل الطلاق وتحتمل غيره. أما شيء لا يحتمل الطلاق ولا علاقة له بالطلاق فكأنه ما طلق، إذا أراد أن يطلق فلا تطلقته، ما يقول كلي وغيرت بذلك الطلاق، لأن هذا لفظ ليس يعني من ألفاظ الطلاق حتى المحتملة، لا يحتمل يعني التطليق، وإنما مجرد النية لا يكفي. والإنسان إذا حدث نفسه بالطلاق فإنه لا يعتبر طلاق حتى يتكلم أو يكتب، لأن الكتابة مثل الكلام، لو كتب طلاق امرأته فإنه يكون بذلك طلقها وإن لم يتكلم، وإذا تكلم أو كتب فإنه حصل بذلك التطليق. أما مجرد النية وكون يحدث نفسه بأن يطلق أو وقع في نفسه أن يطلق فهذا لا يحصل بالتطليق، لأن الله لأنه يقول إن الله تجاوز الأمة ما حدثت في أنفسها ما لم تتكلم وتعمل. إذا حديث النفس لا ترتب عليه، حديث النفس لا ترتب عليه لا طلاق ولا عتق ولا أي شيء، وإنما حتى يوجد الكلام أو العمل فعند ذلك تحصل ال يعني تنبني الأحكام على